السلام عليكم. اليوم عندنا قصة ولا أروع ولا أجمل ولا أقهر من هالقصة. اسمع السالفة. حصلت في الكويت عام 71. في شاب كويتي بعد ما تخرج من الثانوي على طول التحق في السلك العسكري، صار عسكري في وزارة الدفاع، ولا ويعمل في الشرطة العسكرية ويداوم على البوابة، البوابة بوابة المعسكر نفسه. شاب مؤدب وخلوق ورجل بمعنى الكلمة، خلاص شاف الأمور تهيئت له وأنه متوظف وما بقى إلا أنه يتزوج. قال حق والدته: يا يما أنا أبي أتزوج، شوف لبنت الحلال، يما أبي وحدة كذا كذا. قالت له: حاضر. يوم الأيام والدته حاضرة حفل زفاف وتشوف هالبنت الخجولة الحبوبة النعومة، قامت شوي يجبرون هالبنات ترقص، طبعا فقط كلهم نساء، وقامت ترقص البنت وش لعد قلب العجوز. قامت تسأل من بنت بنت، قالوا يبا هذه أمها متوفية وما عندها، المسكينة ما عندها إلا هذول بنات خالتها هم اللي جايبينها بالعرس، وعايشة مع أبوها ما عندهم إلا هالبنت، أمها الله يرحمها بنت خلوقة ومخلصة دراسة الثانوية وقاعدة في البيت. قالت: بس هذه اللي يدور عليها ولدي. فعلا خذت بياناتهم والعنوان وكذا، ولما رجعت من الزفاف قالت لولدها، قالت له: أنا المفروض يعني أنت ولدي وأنا أسعى لك من حبي لك، لكن على البنت اللي جبتها لك المفروض أني أخذ منك عمولة خطابة. قال: جد والله يا يمه؟ قالت: والله يا ولدي أنا بحياتي ما شفت مرة مثل هالبنت هذه، بنت معدلة وحبوبة وترقص ويعني بشوشة، إيه اللي تقصد أن البنت مريحة. دائما الأم، دائما الأمهات ينقون أو يختارون حق عيالهم البنت الحبوبة اللي ما هي عصبية وتكشر، تبي ولدها يستانس بحياته. يعني شوف شو تفكيرهم. المهم قالها: يما أنا خلاص من وصفك لها عجبتني أبيها. قالت: نروح ونخطبها. وفعلا راحوا وخطبوا البنت، ووافقت البنت وأبوها وافق. البنت بعد قاعدة في البيت ولا دراسة لا شيء وكذا، والبنت يوم طلعت على الولد في الخطوبة انشلع قلبه، أطلعت أحلى من الوصف اللي أمه وصفتها فيه، انجن عليها. المهم ويتزوجها ويعيش أحلى حياة، ما توقع أنه يلقى بنت بهالجمال. قاعد أكلمكم عن 71، ها يعني ما كان في تأثير للسوشيال ميديا، ما في فلتر وعمليات تجميل وفقدان الشباب لمعيار الجمال هذا، لا ما في. المهم تزوج، ومرت الأيام الأولى في حياتهم مثل العسل، إلى أن يوم الأيام ويجي أبو البنت يزورهم البيت: هلا عمي، هلا حياك الله، شو الأخبار، طيب وكذا. تركهم الولد وراح، قال: أنا عندي دوام، ومشى. جلس أبو البنت مع بنته: هاي بنت شلونك، شو الأخبار، طيب إن شاء الله. المهم سولف وياها سالفة وبعدين مشى. من هاليوم والبنت تغير على زوجها 180 درجة، صارت ما لها خلق تسولف معاه، ما تبي تجلس، تكاسل انها تطبخ له مثلا ولا تجهز ملابسه، كلها تقول له: انا بنام وتعبانة ومصدعة وما لي خلقك. فاول ايام اعتقد الموضوع مجرد يعني امر عرضي يعني ويروح، ضايق خلقها، زعلانة حزينة، يحاول انه يفهم منها: يا بنت الحلال انا احبك وانت نور هالدنيا اللي عندي، اذا في شيء مضايقك انا حاضر، وانا ترى اخدمك واخدم ابوك، يعني انا شفتك من جاء ابوك زارك وانت تغيرتي. قالت: لا لا ما في شيء. يا بنت الحلال. قالت زين بس أبيك توديني عند أبوي، أبي أرجع بيت أبوي يعني شوي أرتاح يوم يومين وبعدين أرد. قال لها أوكي على راحتك. قال خلا تغير الجو يعني، ويأخذه يوديه بيت أهله. يومين ثلاثة ويجيها ها وكذا. قالت له والله أنا بصراحة ما بيرجع البيت. نعم؟ قالت ما بيرجع البيت. شنو ما ليش صاير؟ قالت والله يا عسكوري، قصدي العسكر يعني وزوجها عسكوري، دلعة يا عسكوري والله أنا صراحة يعني مو مشتهية قاعد في البيت أضايق. قال خلاص خليك بعد كم يوم ترتاحين. ما هو فاهم شو الموضوع، يقول خليها على راحتها يمكن تصارحني يمكن يومين ثلاث ويجيها ويجيب لها هدية، وانا اشتقت لك بعد عمري يا حياتي يا زوجتي يا كذا. قالت له عسكوري انت شكلك يعني نشبة. قال شنو نشبة؟ انا مشتاق لك وانت زوجتي وانت كذا وتونا متزوجين ما صار لنا يعني ما عدينا شهرين ثلاث يعني ايش فيك صاير؟ قالت والله يا عسكري انا صراحه ما بيرجع البيت بعدين لا تجيني الا لما اقول لك. لا مو بكيفك ما يصير. شنو فيه؟ شو اللي صاير؟ مكتشفه شيء؟ مضايقك بشيء؟ سويت شيء وانا ماني منتبه؟ فهميني اعتذر منك. قالت له ابن حلال ما في شيء انا ما بيرجع. قالها بعدين الحين مزاجي انا متعكر وما لي خلق اسولف معك. ماشي رجع البيت. يوم يومين ثلاث هو يحبها وتعلق فيها وزوجته يعني شو يسوي يعني معقوله بيسكت صار الحين اسبوع اسبوعين ثلاث يقعد ببيته بشقته بروحه وزوجته عند اهلها وما هو عارف شو الاسباب؟ اكيد بيتضايق. وصار يروح يرد ويحاول فيها ويكلم عمه يا عمي والله ما لي شغل يا ابن حلال هذه زوجتك وانتم حرين يعني. المهم بعد فترة وتقول لها يا عسكوري أنا ما أبيك أنا أبي أتطلق. تفهم ولا ما تفهم؟ ليش؟ أنا إيش سويت؟ أعطيني سبب خليني أراضيك إذا أنا غلط. قالت له بدون سبب أنا ما أبيك خلاص أنا ما أبيك. كلم أبوها قال والله يا ولدي إذا هي ما تبي أنا ما أقدر أجبرها. يا ابن الحلال يا عمي ما يصير توقف معاها بدون سبب تطلب الطلاق ليش؟ وتونا احنا ببداية حياتنا وكذا وانا احبها وانا متعلق فيها اللي تبي انا حاضر. قال والله يا ولدي الظهر ما في نصيب طلق البنت وريح عمرك. قال لا مستحيل اطلق. قال لا حبيبي طلق غصبا عليك البنت ما تبيك. قال لا ما راح اطلق. قال والله كيفك يا ولدي احنا بين المحاكم محاكم. او فعلا ولا الأبو أصلا مجهز نفسه ماخذ بنته ورايح المحكمة ويرفعون القضية ويجي موعد الجلسة ويجيبون عسكوري العسكري تعال يبا البنت بطلاق. قال يا حضرة القاضي شنو الأسباب؟ أنا شنو سويت عشان هي تطلب طلاق وبعدين أنا أحبها وأنا موفر لها كل شيء أنا ماني عارف إيه شنو تبي القاضي لما شاف الأسباب وصار يسأل البنت وأبوها عن فعلاً ليش قاعد تطلب طلاق كانت كلها أسباب وهمية ولا ترتقي أصلاً أن ينظر فيها القضية. فصار القاضي يرفض القضية بالكامل. رفضوها أول مرة ثاني مرة ثاني يحاول الأب ويحاول يدور له أي شيء أي عذر يكلم محامين مصمم إلا يطلق بنته من زوجه وإيه تبي كذلك. وتروح الأيام والعسكر مسكين دخل في حالة من الحزن ومضايق أنا ليش نصيبي كذي يعني البنت اللي أنا حبيتها وتعلقت فيها وتزوجتها بدون سبب طلقني تدمرت حياتي وأنا توني متزوج. الناس شو تقول عني فيني شيء ولا هي فيها شيء؟ ما يعني لو في سبب على الأقل يرضي ضميري. فمحاول ان ابدا كل ما رفعت قضيه يروح حق القاضي ويشرح له ان ابدا لا مزعلها وفي اثبات وفي كذا فيتم رفض القضيه. قامت تدور في محامين حشاكم ما ودي اسبهم فيهم نوع من الحقارة البشرية، حقارة بشرية. لما يجي موكل يعلمه على طياح الحظ، يعني مثلا هذا عنده مشكلة مع أخوه وأبوه زوجته زوجها وتبي الطلاق مثلا، يقول لها تبين أبهذل لك؟ تقول له شلون؟ أنت بالبداية أرفع علي قضية نفقة، وبعدين على ما تجي قضية الطلاق، وبعدين نرفع قضية ما أدري شنو، وبعدين نبهذل لك ورايح راد ونخليه حتى دوامه ما يروح من كثر ما يتم استدعاء للتحقيقات والمحاكم وروحات وجيات ورسوم لأن المحامي شامه مو هم شيء، ترى يدمر عوائل والله في بعضهم، والله العظيم والله يتعمد يدمر عوائل. ومرات يشوف الوحدة حلوة يقوم يتعمد يعني ينرفز الزوج ويخرب العلاقة أكثر عشان يضبط، والله العظيم. ايش رايكم؟ يعني ممكن تجيه وحدة محترمة مسكينة يعني زوجها مضايقها بشيء، أول ما توصل عند المحامي يمكن تبيه يعني استشارة قانونية، ولا تقول له يعني أنا شنو بإمكاني إني يعني أسوي، ينصحها على طول بأنه يدمر لها زوجها، ويقول لها هذا مو كفر وهذا شو معقولة أنت من صدق شو ساكتة شو كذا، تدين لك حقوق ثانية، والله يدمرهم أكثر. ما يصلح، لا والله ما يصلح، ما يصلح بينهم. لو يدري إنه يقدر يصلح والله ما يصلح، هو يبي يفصلهم، منها ياخذ فلوسه ومنها يمكن يضبط البنت. ترى اغلبهم مو اغلب، استغفر الله يا ربي، يعني في كثير لكن مو كلهم طبعا، لا بطلت لغه التعميم يعني لغه الجهلاء، اكيد ما نظلم احد يعني سواء كان محامي ولا ان شاء الله مهندس ولا ان شاء الله طيار، الكل يختلف. مالكم بالطويله، المحامي قال لي برفع عليه نفقة ويرفعون عليه نفقة ويكسبونها، بما انها جالسة في بيت ابوها وما يصرف عليها، واثبتوا انه ما يصرف عليها في الفترة اللي هم متزاعلين وهي قاعدة، انت فهمت شلون طريقة؟ خلوه يجبرون، لانه فعلا ما كان يصرف عليه انه يطردونه، لكن شلون يثبت لهم انه هو يعني ما عنده مانع انه يصرف، لكن كانت زعلانة ببيتها. المهم اجبروه بالنفقة، قام هو كذلك راح المحامي قال سووا فيني كذا، قال ارفع عليها قضية طاعة، أنا تدخل في طاعتك، وفعلا رفع قضية طاعة، ولما كسبها قام رفعها وطعن في القضية، يعني وشغالين المحامين، هذا يقول له سوي كذي وهذا يقول لها سوي كذي. الموضوع مو هني، والقصة للحين ما بدت، لأن هالعسكري هذا خلاص وصلت معاه للنهاية، كره حياته، دوامه، خاصمين عليه، وعسكري تعرفون، وكل ما غاب له يوم يومين يرد الدوام يقول لهم والله غصبا علي، كنت في المحكمة، كنت عند عمي حاول فيه، عمي مشتكي علي موديني المغفر، أنا كذا أنا كذا، يتم حجزه في الدوام بدل اليوم اللي غابه ثلاثة أيام، يقطونه مرات حجز ومرات، هذا النظام العسكري، انضباط لازم. فهذا بروح حياته الاجتماعية تدمرت، والآن الوظيفية وكره نفسه، إلى أن يوم من الأيام وصارت جلسة قضية طلاق مرة ثانية. طبعا أبو المرة هذه أبو زوجته كل فترة فترة يدور له طريقة أو أي شيء يثبت أو يساعده على تطليق بنته، فآخر مرة رفع قضية، استدعوا العسكري، قام العسكري يقول حق الضابط يا حضرة الضابط والله مالي، قال له حبيبي انا مالي شغل، قضيتكم تروح المحاكمه، ودوها المحاكمه، راح لهم العسكري قال يا حضره القاضي اقسم بالله ما بيننا شيء وكنا سعيدين ومستانسين، هذه ابوها قاعد يحرضها بس على شنو ليش ما ادري، قال له ما يخالف راح ناجل القضيه وبعطيكم شهر للصلح، قال اوكي. بعد شهر هذا العسكري خلال المدة هذه الشهر حاول انه يصلح، لكن اكتشف الاسباب الحقيقية، الصدمة اللي راح تجيكم، الاسباب الحقيقية اللي دفعت زوجته تطلب الطلاق وابوها يوقف معاها. ليش؟ لما جاء نهاية المهلة رجعوا للمحكمة وقام يترجى القاضي، قال القاضي راح أجل القضية مرة ثانية والصلح زين وروحوا يمكن الله يهديكم وكذا. لما طلعوا من المحكمة عمه، هذا عمره طبعا بالخمسينات العم، وبنته اللي هي زوجة العسكري والعسكري مع بعض ثلاثتهم، والعسكري يترجى البنت ويترجى أبوها، عمي الله يخليك يا عمي والله أنا أحبها، يا فلانة والله أنا أحبك، ليش تسوين كذي؟ فهميني قولي لي أنت تبين شيء، أنا ترى أدري شنو الأسباب بس الطريق اللي قاعد تمشينه والله غلط يا عمي، حرام عليك اللي قاعد تسويه يا عمي، ترى أنا سمعت وعرفت شنو الأسباب. ويلتفت علي عمه قال أشوف الصدق أنت مو رجال؟ قال أفا يا عمي ليش؟ قال لو أنك رجال قال ما تتعلق بوحدة ما تبيك، ولأنك مو رجال احنا نهينك ونغلط عليك وانت تستمر انك تبي ترجعها وانه ما تطلق. يا اخي انت ما تفهم، ابتلشنا فيك احنا يا اخي، ما نبيك خلاص طلقها. وتلتفت عليه زوجته قالت العسكري صراحة انت فعلا مثل ما قال ابوي، وجهك ممسوح مرق ومو رجال وينصدم، ولو انك رجال كان طلقتني. وبعدين شوف يعني انت اكبر دليل على انك منت رجل تحب وحدة اصلا تحب غيرك، انا احب غيرك وانت عارف وانت اكتشفت هالشي هذا. يوم قالت له كذي وشاف الموضوع خلاص صلع، وهذول صاروا يتكلمون كل وقاحة، هذا عسكري العسكري ماسك أو مو ماسك عنده سلاح حط على جنبه، جايهم بلبس العسكري مستأذن من دوامه عشان يحضر الجلسة ويرجع وعنده سلاح، ويقوم يفتح الجعاب أو الجنطة أو الحقيبة مالت السلاح ويطلع المسدس أو يطلق النار على عمه، ويتوجه بالسلاح على زوجته اللي بدأت تصرخ وراحت على أبوها ليوم طاح الأرض تحاول أنها تنقذها، يبي يقتل زوجته، حط السلاح على رأسه بيقتلها. أو يجي له عسكري شرطي كان واقف عند باب المحكمة، وهذه المحكمة كانت في المرقاب سابقا قديمة، أو يجي العسكري ويمسك صاحبنا ويسيطر عليه، وتدخلوا رجال الأمن وموظفين من المحكمة وخذوا منه السلاح وقيدوه إلى أن وصلت الدوريات وحالوه إلى مركز الشرطة. تم إسعاف العم هذا اللي عمره بالخمسينات، وبنته ما جاها شيء لأنه ما لحق زوجها أنه يقتلها. اسألوا العسكري قالوا لعيب عليك وانت عسكري ولبس عسكري وسلاح وتقتل عمك أبو زوجتك حتى لو في خلاف حتى لو كذا، ما هو راضي يتكلم. شو الموضوع ما هو راضي يتكلم؟ جابوا منه أحد الشهود اللي شاف الواقع واللي سيطروا كذلك مع باقي الأفراد على العسكري، هذا موظف بالعدل، قال يا جماعة هذا عرف صرفته أنا، هذا دائما يجينا المحكمة وعنده قضايا أهو وعمه وزوجته، هذاك اللي أطلق على النار ترى هذاك عمه وهذه زوجته، ورافعين قضية طلاق أكثر من مرة ويرفضها القاضي، وهي رافعة عليه قضية نفقة وهو رفع عليها قضية طاعة، يعني قصتهم طويلة. هذول افهموا القصة الآن في مركز الشرطة، فقام يقولوا له ندري احنا عرفنا ان بينكم خلافات وطلاق وكذا، لكن ترى هذا ما هو حل وغلط اللي سويته انت وكذا، لكن شو اللي دفعك انك تبي تقتله وتبي تقتلها؟ قال يا جماعة أنا بقول لكم القصة وأنتم احكموا. أنا تزوجتها، قال لهم شلون بداية السالفة، شلون تزوجها ويحبها ومتعلق فيها وبعدين فجأة تغيرت عليه ويترجاها. قال لهم أعطاني القاضي مهلة آخر مرة قبل يأجل القضية مرة ثانية، أنا حاولت أني أروح لهم البيت وأترجاهم وأجيب لهم يعني ناس يعني تكلمهم وتنصحهم وكذا، وما قصرت، كل مرة أجي يقوم عمي هذا ويطردني. لا، يقول أنا لقيت واحد، وهني الصدمة، لقيت رجل كله يوقف مع عمي ضدي ولد شباب ومزيون وكذا وواقف كله مع عمي عند الباب، عارفه لا هو ولده ولا هو يصير له يعني، ويتدخل. فكل ما تهاوش انا مع عمي هذا يقول لي لو سمحت يلا اطلع برا البيت ولا تيجي مره ثانيه. اقول انت منو؟ انت شنو علاقتك في الموضوع؟ ليش تدخل بيني وبين عمي وبين زوجتي؟ طلع هذا والجيرانهم. لما بديت اتقصى عنه وهذا كل مره موجود عند عمي، قالوا لي يعني اللي يسولفوا لي ان هذا اصلا رايح راد على بيتهم ويجلس معاها اللي هي زوجته ويجلس مع عمي. بعدين عرفت شنو القصه. قالوا له زين شنو القصه؟ فهمنا سالفه الولد هذا وليش يعني متواجد دائما عند عمي. قال انا اقول لكم، عمي مراهق بالخمسين، هو عمره بالخمسينات ولكن قلبه للحين خضر وقلب مراهق. عمي يحب جارته أرملة وزوجها ما شاء الله تارك لها خير من رب العالمين، وهي كذلك عمرها بالخمسينات لكن للحين محافظة على جمالها وشبابها، وعمي ميت فيها ساحك على وجهها. فشاف ان هذه جارته معطيتها وجه وتقبل حركاته ومغازلة، كل ما طلعت يغازل فيها وطالع، وتعرفون واحد عام 71 يغازلون شلون يغازلون شي غمز بعيونه يرفع حواجبه، عرفتهم؟ فشاف انه في قبول، راح وتقدم لجارته. خطبها من منو؟ خطبها من ولدها، ولدها عمره في اول عشرينة اخر عشرينات. الولد قام وطرد هالشايب هذا، ما بقول شايب عشان تزعلون، طرد هالرجل هذا، اطرده. قال يلا اطلع برا، ما عندي امي ما تبي تتزوج وكذا. قامت امه وقالت له ليش يا ولدي؟ يعني انا للحين شباب وليش تبي تحرمني من الزواج وانا ربيتك وما قصر. قال لا يا يمه، انا والله ما عندي مانع تتزوجين وانت فعلا شباب والله يسر عليك وما عندك لا عيال غيري، انا وانا رجل كبير واكيد راح اتزوج لكن يا يمه انا ادري انه راح يرجع مره ثانيه واذا رجع راح اشرط عليه. قالت له انت ما عندك مانع، لان الام الظاهر نفس مسلسل درب الزلق لما سعود النمش ان جاره النفيسي وهذا يبيع ثلج عند الباب ويتغزل فيها الشايب وهذه عجوز وكذي، عرفتهم؟ فالظاهر متقبل الموضوع وما عندها مانع تبي تتزوج الشايب. ففعلا رجع مره ثانيه يكلم الولد، قال يا ابن حلال انا ابي امك على سنه الله ورسوله وترى مو عيب وكذا. قال يا عمي من قالك ان انا عندي هالتفكير انه عيب وانها كبيره؟ لا لا الموضوع مو هني، الموضوع ان انا اصلا ميت قهر وحاقد عليك من زمان. قال ليش؟ ايش سويت؟ قال لانك زوجت بنتك الواحد غيري. قال بنتي؟ انا ما ادري انك يعني انت ما جيت. قال لا والله انا ما تقدمت لها، بس بنتك كانت تدري انا دائما كنت اتحرش فيها وكل ما بدشه وبطلعه وكانت تضحك لي ومعطيتني وجه وكذا، فجاه دريت ان جاء واحد وملك عليها وتزوجها. وتعرفون انتم ايام اول ما حد يدري عن احد، يعني الناس كلها بستر، يعني فجاه صار زفاف وانتهى الموضوع. فانا من يومها وانا حاقد كذا، دام انك تبي تتزوج امي انا بتزوج بنتك، عطني بنتك اعطيك امي. قال يا ولدي انا بنتي متزوجه وكذا. قال ما له شغل، طلقها من زوجها وجيبها لي انا اتزوجها، لما انا اتزوجها تزوجك امي. قال ها الشايب هم طمعان بالمرة هذه، يعني أنا آسف إني أقول لكم شايب، يعني قولوا عمره نعطي بالستينات آخر الستينات، هو بالخمسينات يعني يمكن آخر الخمسينات. المهم فهو طمعان بالمرة العجوز، يعني طمعان فيها وعندها فلوس وجميلة، يعني الشبي بعد من بتقبل واحد بهالعمر إلا تكون بنفس عمره وفوق هذا هي جميلة، يعني مو فاقدة الجمالها وشبابها وفلوس، يعني زيادة الخير خيرين. فما قاعد يفكر فيه، قال لي والله أنا لو أدري أن هذا يبي بنتي أعطيه إياه أفضل ما أعطيها حق الكحيان العسكري، ليش ما أعطيه حقه؟ طبعا العسكري ونعم يعني ما نقول شيء، لكن هو يقصد أن هذا ولد فلوس وهذاك على الراتب راتب عسكري يعني. فميت قهر شلون يعني خلاص ما راح تزوجها وكذا، خليني استشيرها. في يوم الأيام تجرأ الأب وراح عند بنته وجلس عنده، قال لها يا بنتي موضوعي كذا كذا وأبي جارتي وأنا أحبها وأبيها وكذا. قالت له زين يا يبا تبيني أخطبها لك؟ قال لها أنا راح تطردوني. ليش؟ وانت يعني ما شاء الله عليك يا يبا ما يرفضونك. قال لها والله الولد ولدها قال لي أنا ما أوافق أنك تتزوج أمي إلا تزوجني بنتك. وأنا قلت له بنتي متزوجة وكذا. هذه البنت يوم شافت الموضوع أبوها ما عنده مانع قعدت تضحك، قالت والله يبا هو قال لي والله يا بنتي هو من زمان كان يعني يتحرش فيك أو كذا. قالت إيه من زمان، وليش ما قلتي لي يا الخبلة يا الثول؟ طالع لأبو سافل لا، وطلعت البنت أسفل منه. قالت يبا خلاص بالعكس أنا أبي بعد طلقني من هذا وزوجني هذاك. شل عائلة السفلة اللي طاح فيهم العسكري المسكينة الطيب. قال أكيد، قالت له مليون بالمية، أصلا الحياة مع هذا حياة كئيبة حياة مملة ويالا على الراتب وما عنده شيء وكذا وأنا كرهت العيشة هني. المهم قال دام الموضوع كذي أسبوعين ثلاثة سوي لي كم مشكلة معاه ورجعي للبيت. قال أوكي، وفعلا نفذت الخطة من ذاك اليوم وهي طالب بالطلاق. لا وصارت علاقتها مع ولد الجيران هذاك اللي واقف وياه، يعني طلع هو هذاك اللي يحط لهم المحامي ويدفع لهم وواقف معاهم. لين اكتشف العسكري السالفة يوم جو أجلوا القضية، قال حق عمه ترى أنا حاس وأدري وسامع وكذا. عمه بطل جرب، قال يا حبيبي اقلب وجهك احنا خلاص ما نبيك، والبنت يعني انت لو رجال كان طلقت. وقالت له يبا أنا ترى أحب واحد وأحب والجيرانة بعد، ايش تبي يلا طلقني وذرف. هني يوم سمعوا كلام العسكري قال الله يلومي للأمك صراحة، شنو هالقهر اللي فيك؟ هذا اللي يسمونه قهر الرجال، اللي واحد متسلط عليك هذا من وين جوك وكذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لا أزيدكم من شعر بيت عمي، لأن أيس مني وأنا ما أبي أطلق قام يجيب بنته اللي هي زوجتي ويخليها تكشخ وتتزين زيادة على اللزوم وتبهرج وتجي تتمشى أمام البوابة اللي في المعسكر علشان تحرجني أمام زملائي. وفعلا أنا شعرت يعني الحزن والقهر وأنا مناوب على البوابة وأشوف زوجتي وأبوها اللي يحرضها علي، فقط كل هذا علشان أطلق. لكن أنا خذيت الموضوع مسألة عناد، لكن آخر مرة يوم قالت لي أنا أحبه وما أدري شنو وأنت مو رجال أنا ما تحملت وأطلقت النار على أبوها وكنت ناوي إني أقتلها لولا أن سيطروا علي أمام المحكمة. ما لكم بطويلة، تم الحكم على العسكر في أول مداولة الجلسة الأولى بالسجن 3 سنوات، لكن تم استئناف القضية وأن الموضوع كان يعني بصريح العبارة أنه شروع بالقتل، وهذا يستحق أن يتم معاقبته أكثر من 3 سنوات. وبالفعل هذا اللي حصل، تم الحكم على العسكري بالسجن 7 سنوات. وبعد ما دخل السجن أطلبت زوجته الطلاق وفعلا استطاعت الحصول على طلاق، لأن هذا أصبح مدان ومسجون وأطلق النار على أبوها، كان بيقتل أبوها، وهذا كان أقوى سبب تقدم للمحكمة اللي قامت بتطليقها وراحت وتزوجت والجيرانهم. طبعا أبوها أصيب بطلق النار لكن بعد ما صحى راح تزوج جارته. طبعا الحين خلونا من الحدث اللي صار وان اطلق النار. الحين هو تزوج جارته وهي تزوجت والجيرانهم، الكلام 71 يعني ابوها اكيد مات، وهي يقولوا عمرها في ذاك الوقت 25 25، وعطى هنيها 50 سنة 75 الله عمرها 75 يعني لما تتذكر، إذا هي عايشة طبعا، إذا تتذكر سوت بهالرجال المسكين اللي دفعوه للجنون وسجنوه ورايحة تركض ورا الدنيا، معقولة استمرت مع الشخص اللي خلاها تطلق من زوجها؟ معقولة هذاك يحترمها بعد ما تخلت عن زوجها علشان الدنيا؟ أكيد هو راح يتزوجها سنة سنتين ويطلقها أو يستمر معاها أو، لكن سبحان الله ما راح تتهنى. وفي المصيبة الناس تتغافل على أن في شيء يسمى حساب يوم القيامة، كل واحد راح يأخذ حقه. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.